ولن استطيع ان اكون فقيها كما ينبغي الا اذا تعلمت علم الحديث حتى اميز النصوص التي استنبط منها الاحكام الشرعية لاعرف ما صح منها وما لم يصح. احنا مش شوية قلنا ان من مقاصد علم تعلم علم الحديث ان نعرف الصحيح لنعمل به والضعيف حتى لا نعمل به. طب اذا الفقيه لا يكون فقيها الا اذا عرف الصحيح والضعيف ولا يتأتى له ذلك الا من طريق ايه علم الحديث وقس على باقي العلوم. فضل علم الحديث طبعا كل شيء يستمد فضله من فضل من ينسب اليه او يلتحق به. وعلم الحديث ينسب الى من؟ الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكل فضيلة من فضائل النبي عليه الصلاة والسلام فانت محصل لها او متعلق بها بتعلمك لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول النبي عليه السلام نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها الى اخر الحديث. فرسول دعا لمن تعلم علم الحديث ومن سمع الحديث ورواه ونقله كما ينبغي بنضارة الوجه يوم القيامة. والمعلوم ان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب. ننتقل لنقطة تانية. حد فاهم حاجة؟ طب كويس انتوا فاهمين. ده حاجة جميلة جدا. ايه ده ما كنتش اعرف كده. قال لك السند وانواعه. السند وانواعه. الرواية تنقسم الى قسمين سند ومت. السند انت بتفتح كتاب كده اي كتاب في الحديث يقول ايه حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كيت وكيت. يبقى فلان عن فلان عن فلان ده اسمه ايه؟ سند. وكيت وكيت هو ايه؟ المتن. ده تصور ايه؟ عام. اي رواية في الدنيا كده ماشي. بس احنا بقى هنا ايه بنحب نستعمل تعبيرات علمية لان التعبيرات العلمية ديت بنستفيد بيها مستقبلا لان هينبني عليها ايه فهم فهم لكلام اهل العلم واحكام صحيحة على الحديث والروايات. قال لك ايه السند هو حكاية طريق المتن او الاخبار عن طريق المتن. ايه معنى الكلام ده؟ عايز يقول لك ان السند بالبلدي كده هو قصة حياة المتن. يعني المتن دوت الذي قاله الرسول عليه السلام لحد ما وصل لنا عدى بايه ومرة وبايه ودخل البلد الفلانية وخرج البلد الفلانية وراح للراوي الفلاني وجيب من الراوي الفلاني لحد ما وصل لك. يبقى السند دوت ايه ايه القصة بتاعة المتن حتى وصل الينا. فهمت السند؟ في اكثر من كده تسهيل. احنا بنحب ايه الاوكازيونات توصيل طلبات البيوت. فلذلك استعملنا كلمة ايه حكاية وكلمة اخبار عشان نفهمك معنى معين وهو ان السند عبارة عن رواية من الروايات. كما ان المتن رواية السند ايضا رواية لان الراوي اللي هو بيروي المتن بيروي السند ايضا. مش من شوية قلنا الامام احمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى بيقول ايه حدثنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبيع بعضكم على بيع اخيه الى اخر الحديث. مش قال كده الامام احمد لما روى؟ هو روى متن بس ولا روى متن وسند؟ ما هو قال لك حدثنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. مش هو الذي اخبرك بان الشافعي حدث بهذا الحديث وبانه حدث به عن مالك وبان مالك حدث به عن نافع وبان نافع حدث به عن ابن عمر وبان ابن عمر حدث به عن رسول الله؟ مش كل دي اخبار؟ وان الحديث هو المتن الذي ذكرناه لا يبيع احدكم على بيع اخيه. يبقى الامام احمد لم يروي فقط متنا انما رواه متنا وايه وسند. فهذا السند مما اخبر به الامام احمد هو الحكاية التي حكاها الامام احمد حتى وصل الى المتن. كأن بيقول لك الامام احمد المتن اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام دوت لحد ما وصل لي